إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا إخوة الإيمان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم إخوة الإيمان في مجلسنا القرآني مع فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله، شيخ عموم المقارئ المصرية. هيا إخوة الإيمان نفتح المصاحف ونقرأ كتاب الله تعالى ونتدارسه حروفا ونعمل به أخلاقا وآدابا، حتى ينزل الله تعالى علينا السكينة وتغشانا الرحمة وتحفنا الملائكة ويذكرنا الله تعالى في الملأ الأعلى عنده. انتهينا في الحلقة الماضية إخوة الإيمان إلى الآية 57 من سورة البقرة، ونبدأ إن شاء الله تعالى في شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 58 من سورة البقرة من أول قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. فضيلة الشيخ. حمدا لله تعالى وثناء وصلاة وسلاما وبركات على سيد الأولين والآخرين سيدنا رسول الله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وجميع الأنبياء والمرسلين. مش هتكلم على الكلمة إلا إذا كانت فيها أصول أو فرش. نعم. نمشي على طول. طول ما أنا ساكت على الكلمات يبقى ما فيهاش حاجة. يكون القراء متفقون على ما تقرأ فضيلته. قوله تعالى: إن الصفا والمروة من. الصفا ليس فيها تقليل ولا إمالة لأحد. نعم. واخد بالك؟ إن الصفا. إن الصفا. لأن إحنا لو ثنينا كلمة الصفا الألف ترجع إلى الواو. صفا وصفا صفوان. لا إمالة ولا تقليل. فالأصل في الألف الواو وليس الياء. أيوة. نعم. والمروة. إن وقفنا الكساء والمروة. والمروة. بس هنا ما فيش وقف يعني. من شعائر الله. مد متصل واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. فلا جناح عليه. عليه قرأ ابن كثير بصلة الهاء. نعم. فلا جناح عليه أن يطوف بهما. دليل الشاطبي رضي الله عنه لابن كثير بيقول إيه: ولم يصلوها مضمر قبل ساكن، وما قبله التحريك للكل والصلة، وما قبله التسكين لابن كثيرهم. اللي معانا مستوفية الشروط ولا لأ؟ نعم. قبل هاء الضمير ساكن، بعد هاء الضمير محرك. نعم. يبقى دي يصلها الإمام ابن كثير بمقدار حركتين. واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. وأن يطوف بهما بعدم الغنة لخلف عن حمزة. فلا جناح عليه أن يطوف بهما. واخد بالك؟ والمقول فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وضحت ولا فيها؟ وضحت فضيلة الشيخ. ومن تطوع خيرا. تطوع فيها قراءتان. نعم. ومن يطوع خيرا. ومن يطوع خيرا. موني بقى فيها. وساكن بحرفيه يطوع، وفي الطاء ثقل، وفي التاء ياء شاع. ياء شاع بمعنى فضيلة الشيخ. يعني القراءة كلها كده. ومن تطوع هيقرأها يطوع. نعم. يبقى التاء دي تحول إلى قراءة شاع اللي هم حمزة والكسائي. نعم. الشين رمز حمزة والكسائي. بالضم. نعم. ومن ياء ومن تطوع. نعم. إيه؟ ومن يطوع برضو عدم الغنة الخلف. نعم. ومن يطوع. وساكن بحرفيه يطوع وفي الطاء ثقلة. وفي الطاء تطوع. الطاء هنا مثقلة، هتثقلها لإيه؟ لمرموز شاع. نعم. وإيه؟ ومن يطوع خيرا فإن الله. مرموز شاع الحمزة والكسائي طاب خلف العاشر، وهو الطوع حلد يعقوب هيمشي معاهم في الموضع الأول هنا، ومعاهم مين بقى؟ خلف. طبعا عندنا يتطوع خلاصة بقى. نعم. ومن تطوع أدي موضع، الموضع الأول اللي يقرأ يتطوع كده بالمضارع مع تشديد الطاء والياء حمزة والكسائي وخلف العاشر ويعقوب. ويعقوب. في الموضع الأول. نعم. الأول. اللي هو معانا ده. نعم. ومن يتطوع خيرا. نعم. وفي الموضع الثاني فضيلة الشيخ. ثاني ومن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوم. نعم. هنا بقى إيه حمزة والكسائي وخلف العاشر. نعم. يبقى يعقوب ليه إيه؟ يتطوع الايه الموضع الاول الذي نحن فيه الان. اذن فهناك موضعان يقرا فيها كل من حمزه والكسائي خلف العاشر. وخلف العاشر يعقوب في الاول بس. نعم يعقوب في الاول، فيعقوب في هذا الموضع فقط بس. خيرا رقك ورش الرائع النافع. نعم. خيرا. خيرا ورقك ورش كل راء وقبلها مسكنه ياء او الكسر موصلا. بمعنى فضيلة الشيخ يعني ورش رقك الراء إذا كان قبلها هذه الحروف ياء ساكنة، سواء كانت ياء لين أو ياء مد زي خبير وخير. نعم. أو يكون قبلها كسر. نعم. وضحت؟ وضحت فضيلة الشيخ. فإن الله شاكر عليم أيضا. شاكر لكل القراء. شاكر عليم بترقيق الراء الورش لورش. شاكر عليم. أي بالضبط. نعم. فضيلة الشيخ نريد أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية قنبل عن ابن كثير. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع أيضا إلى هذه الآية الكريمة برواية خلف عن حمزة. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن يطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أخيرا فضيلة الشيخ نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية ورش عن الإمام نافع المدني. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إخوتنا إخوة الإيمان، بحمد الله انتهينا من شرح أصول القراء وفرش الحروف للآية 58 من سورة البقرة، ونبدأ إن شاء الله تعالى في شرح أصول القراء وفرش الحروف للقراء 10 من طريقي الشاطبية والدرة للآية 59 من سورة البقرة من أول قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات. فضيلة الشيخ، أولا هذه الآية ليس فيها وقف. نعم. إلى آخرها. وإذا انقطع النفس فضيلة الشيخ؟ لا، انقطاع النفس ده الاضطرار بقى، وله يوقف مضطرا، وتبدأ بالكلمة التي وقفت عليها إن صح الابتداء بها، وإن لم يصح فارجع كلمة وراءه أو كلمتين. نعم. بس طب نستمع إلى الآية فضيلة الشيخ كده، والمواضع التي يمكن الوقف عليها. أنا قلنا ما فيهاش وقف خالص. إن الذين اسمها خبرها أولئك يلعنهم الله. نعم. المبتدأ وما بعده من الجملة الفعلية في محل رفع خبر إن. نعم. آخر الآية. نعم. آخر الآية هو الخبر لإن. بالضبط. نعم. قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا. المنفصل واضح قبل كده بيناه كثير. قرأه بالقصر كمان مرة. مين بقى؟ القصر والتوسط قالون ودوري أبي عمرو. نعم. وقرأه بالقصر قولا واحدا الإمام ابن كثير والسوسي وأبو جعفر ويعقوب، ولا يقرأ بالتوسط قولا واحدا الإمام ابن عامر والكسائي وخلف العاشر، والذي يقرأه بالتوسط المد 5 عاصم فقط. نعم. يبقى عاصم له إيه 4 حركات و5 حركات، أما 6 فورش عن نافع وحمزة. نعم. أنزلنا من البينات والهدى. والهدى. نعم. الكلمة دي يائية. نعم. حيث لو سنيناها تنقلب الألف ياء هدى وهدى يبقى هديان. نعم. وقرأ بالفتح والتقليل ورش عن نافع، وقرأ بالإمالة الكبرى الإمام حمزة والكسائي وخلف العاشر، ولا إمالة فيها لأبي عمرو لأنها ليست على وزن فعلة أو فعلة أو فعلة. التقليل والفتح لورش، والإمالة الكبرى لحمزة والكسائي وخلف العاشر. بالضبط. وهقول برضو هنا والهدى أد الفتح. نعم. الفتح إيه؟ يعني المتوسط العربي. نعم. والهدى. والهدى. فيما الهدى بتاع الأعاجم بقى، والهدى يعمل كده. نعم. والهدى. والهدى. اسمه الايه؟ الفتح المتوسط. نعم. هو الفتح العربي. نعم. التقليل والهدى. والهدى. ماشي؟ نعم. الإمالة والهدي. والهدي. بس. نعم. أنا بكرر الحتة دي عشان ناس بتسألني فيها كتير. طبعا الإمالة واضحة الدليل. نعم. وحمزة منهم والكسائي وعده أمال ذوات الياء حيث إيه تأصل وتثنية الأسماء تكشفها، وإن رددت إليك الفعل صادفت من هلا هدى واشترى والأمثلة. نعم. واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. من بعد ما بيناه للناس، قرأ ابن كثير بصلة الهاء، من بعد ما بيناه للناس، يصل الهاء بواو أو كده، والمقوم بعدم الصلة إطلاقا. من بعد ما بيناه للناس، قلنا ما في الناس بالنسبة للدوري بالإمالة والفتح للسوسي ومعه الباقون. نعم. للناس. للناس. بالجر كده قرأه دوري أبي عمرو بالإمالة للناس إمالة كبرى، والباقون بما فيهم السوسي بالإيه بالفتح للناس. وفي الناس عن دور فأضع وصالح له افتح ووزع صاحبي خلف حصلة، لأن الشاطبي قال وخلفهم في الناس في الجر حصلة. حصل هنا بقى الإمالة والفتح موزع على كل من الدوري والسوسي، فقرأ الدوري بالإمالة الكبرى وقرأ السوسي وبقية القراء بالفتح للناس. إذن انفرد دوري أبي عمرو بإمالة كلمة للناس المجرورة. في الكتاب أولئك مد متصل واضح؟ واضح فضيلة الشيخ. يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، ده مد عرض للسكون. فضيلة الشيخ، نريد أن نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية خلف عن حمزة. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. نستمع أيضا إلى هذه الآية الكريمة برواية البزي عن ابن كثير. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. أخيرا فضيلة الشيخ، نستمع إلى هذه الآية الكريمة برواية الدوري عن أبي عمرو البصري. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فتح الله لكم فضيلة الشيخ. بارك الله. إخوتنا إخوة الإيمان، أشكر باسمكم لضيفنا فضيلة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف عبد الله شيخ عموم المقارئ المصرية، وإلى الملتقى أترككم في حفظ الله ورعايته، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. اقرأ القرآن. ضيف الحلقة الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف، مع تحيات عماد الدين عبد الخالق.